مشينا قلنا هذا هو الصواب، واتهمنا أنفسنا بدل عن هذا الذي أراد أن يمتحننا. المهم أنه قد يقع الإبدال، يعني إبدال راو براوي، نعم، أو إبدال متن بمتن، أو كلمة في متن بكلمة في متن، يقع امتحانا. امتحانا لمن؟ للمحدث، هل هو ضابط أو لا. ولكن ما يقع امتحانا لا بد أن يذكر فورا على الوجه الصحيح إذا عجز المحدث عن تنزيله على الوجه الصحيح، بمعنى أنه لا يمكن أن نترك المسألة أن نسوق الأسانيد ونركب والأحاديث اللي فيها إبدال ثم نسكت إذا غلط المحدث، لأن لو سكتنا إذا غلط المحدث فهم الناس الأحاديث على غير وجهها. ولكن لا بد أن إيش؟ لا بد أن نغير هذا الإبدال إلى الوجه الصحيح حتى لا يحمل الحديث على الوجه الذي فيه الإبدال. فهم حمد؟ طيب أنت فاهمين النقطة الأخيرة هذه؟ طيب يقول أو بتغيير، المخالفة تكون بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمكرر. هذا أيضا يقع إبدال كلمة في كلمة، هذا تغيير لكن السياق باق، يسمى هذا مصحف ويسمى محرر. والفرق بينهما إن كان بتغيير النقط فهو مصحف، وإن كان بتغيير الشكل فهو محرر. سلام وسلام من أيهما؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. سلام وسلام المحرف. عباس وعياش مصحف. الظاهر إن شرافي فهم على العكس، إذا كان بالنقط فهو مصحف، بالشكل محرف. طيب إذا قال من ساق السند سلام بدل سلام اسمه ايش؟ محرف. إذا قال عياش بدل عباس، طيب قال الفصل بدل الفضل مصحف، هذا الضابط. إذا كان التغيير بتغيير النقط فمصحف، نعم، إذا كان بالشكل محرف. طيب جريج قال فيها جريح مصحف، جريج قال فيها جريح مصحف. طيب جريج قال فيها جريح مصحف محرف. هذا جمع بين التصحيح والتحريف، لأن جريج بضم الجيم يعني بضم أوله وفتح ثالثه وفتح ثانيه، وجريح بفتح أوله وكسر ثانيه مع تغيير النقط، فيكون جامعا بين التصحيح والتحريف. طيب التصحيح والتحريف مخالفة، هل يطعن ولا غير طعن؟ الله أنا من متى أدرس بهذا؟ طعن يا أخي. المخالفة عندكم في أول الطعون اللي ذكر المؤلف 10، الطعن نعم طعن في الراء، المخالفة طعن، المخالفة طعن. طيب إذن المصحف وهو ما كانت المخالفة فيه بتغيير النقط إيش؟ ضعيف ولا غير ضعيف؟ طيب المحرف كذلك. ووجه ذلك أنك قد تحرف أو تصحف فيكون الرجل المقبول مردودا أو بالعكس، أليس كذلك؟ هل عبد الله بن عباس هو عبد الله بن عياش؟ لا، قد يكون ضعيفا. طيب إذا أبدل أو حصل التحريف أو التصحيف مع ثقة كل منهما، يقول يرجع علينا شيء آخر غير مسألة الضعف والقوة، يرد علينا قد يكون هذا الراوي الذي صحف إليه أو حرث ليس شيخا للتلميذ الذي هو شيخ الأول الذي هو التلميذ الأول، وربما يكون هناك انقطاع. ما هو باقي؟ ها؟ واضح؟ ها؟ ما هو باقي؟ طيب مثل عبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام، لنفهم أن عبد الله بن سلام كان في القرن الثالث، عبد الله بن سلام في القرن الخامس. كذا جاء إنسان وروى الحديث عن رجل عن عبد الله بن سلام، سلام اللي في القرن الخامس، وجعله عن عبد الله بن سلام، وش يصير الحديث؟ منقطع، منقطع، لأن بين الراوي اللي في القرن الخامس وشيخ اللي في القرن الثالث 200 سنة، فيكون منقطع. فصار المصحف والمعرف حتى والمحرف حتى لو كان البدل المبدل منه لو كان ثقتين فإنه لا من أقسام الضعيف. ليش؟ لاحتمال إيه؟ الانقطاع، الانقطاع أو غير ذلك، المهم أنه من أقسام الضعيف. يقول ها؟ انتهى؟ انتهى الحين؟ لا حول ولا قوة. لا لا ما ما ما نقول الشرح الآن. لا. أي حسن أي أي نعم ضيقنا عليه من قبل. نعم. طيب توافقون على هذا؟ ما يوافق. الفرق بين المثلث والمرسل الخفي. يعني عكس. طيب والمرسل الخفي إذا المثلث يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، كذا يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. والمرسل الخفي عمن عاصره، نعم يروي عمن عاصره ولم يلقه. طيب فإن روى عمن عاصره ولقيه ما سمعه منه مدلس، ها روي عمن عاصره ولقيه ما سمعه منه، ها مرسل واضح. هذا المرسل الواضح، ها خفي كيف متصل ملقن ولا غير ملقن؟ الله عزيز. طيب إذن إذا روى عمن عاصره ولقيه ما سمعه منه فهو متصل، وإن روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه لا مدلس، وإن روى عمن عاصره ولم يلقه فهو مرسل خفي. طيب ما عاد يمكن نناقش إن شاء الله، نخلي الدرس القادم يعني مستبته مناقشة، ها؟ إيه إن شاء الله يا مستبته مقلة. وقد يكون مقلا فلا يكون الأخذ عنه وصلنا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصار وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر رحمه الله مناقشة، طيب وصلنا إلى إيش؟ مطلع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان الحديث رد لطعن في الراوي بكونه كذابا فماذا نسميه؟ نسميه الموضوع. وش معنى الموضوع؟ يعني مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما حكم الكذب على الرسول؟ والدليل كذب عليه متعمدا بالتبوء مقعدا من النار. طيب احسنت. الاحاديث الموضوعه هل صنف الناس فيها؟ اي انت صنفوا فيها، هل تحفظ كتابا في ذلك؟ طيب نعم. ايش الخفاء ويزيد الناس عن الموضوعات اللي وراها موضوعات اي مثل موضوعات المجر. طيب مثل فوائد مجموعه في الاحاديث الموضوع، ومثل كشف الخفاء والالباس، المهم كثيره. لكن من العلماء من يتهاون بالموضوعات مثل ابن الجوزي، ولهذا قيل لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بوضع ابن الجوزي ولا بإجماع ابن المنذر. طيب إذا كان الطعن في الحديث لاتهام الكذب لاتهام الراوي بالكذب عبيد الله سمى مكفوف كذا، إذا يمر علينا هذا فيه رام المتروك يعني إيه. طيب وهذا الحديث الذي فيه رام المتروك هل يقبل؟ لا يقبل. احسنت. اذا رجع لفحش الغلط او الغفله او الفسق يسمى مكعبا، ما هذا الراي؟ على راي من لا يشرك، من لا يشرك المخالفه صحيح. إذا رد الحديث لوهمه نعم الحديث ضعيف، معلوم ضعيف لكن نرد، لكن ماذا يسمى؟ نعم متروك بمعنى العام اللغوي، يمكن كل الضعيفات متروكات مردود، كل الضعيفات مردودة، لكن له اسم خاص يا حمد. إذا رد نعم الحديث إيه نعم لوهم لوهم الراوي مشكوك مشكوك نعم معلل يسمى معلل إذا طلع عليه بالقراءة وجمع الطرق. طيب سيدة كثرة الشك اصبر يا شيخ انتهى الموضوع. طيب يسمى المعلل. طيب المعلل هل هو من الأمور السهلة؟ ها؟ ليس من المسلم. وش الدليل من كلام المعلم؟ ما حفظ. ما حفظ النخبة؟ ما حفظ. جمع الطرق. وجمع الطرق ليس بالهين. معناه أنك لابد تشوف طرق الحديث في كل الكتب. فهو من أصعب علوم الحديث. وفي نفس الوقت من أدق علوم الحديث. لأنه قد يأتيك سند ظاهر الاتصال. وهو منقطع، وحديث ظاهره عدم مخالفة الثقات وهو مخالف، ولهذا المعلل لا يطلع عليه إلا الحذاق من علماء المصطلح. طيب المخالفة أنواع. أين الأول؟ تقديم وتأخير. لا لا أول مثل الإسناد إن كانت بإيش؟ لا لا في إدخال موقوف مرفوع. لا تغيير السياق يعني تغيير السياق، ولو عددتها كل الخمسة عرفتها. نعم تغيير السياق. طيب إن كانت تغيير السياق فهو تغيير السياق فهو تغيير السياق. طيب مثاله مثاله حديث عبد الله بن سعيد في الوضوء او لاسلق الوضوء. لا لا هذا هو حديث ابي هريره ولا سهل. ان يروي الحديث عن ثلاثه مثلا جماعه عن جماعه باسانيد مختلفه باسانيد مختلفه، ثم ياتي راوي يرويه عن واحد فيروي عنهم عن الجميع بسند احدهم بسند احدهم. اي نعم هذا تاسيا. أو يركب سند حديث على حديث آخر أيضا حتى وإن لم يجمع فهذا يسمى تغيير سياق. طيب، ما هو مدرج المتن؟ لا أحد. أين جمد موقوف موقوف مثل طيب مثل حديث الوحي، بدء الوحي كان يتحنث بآل ثرى والتحنث التعب. طيب كلام المؤلف هل هو جامع المانع أو مانع غير جامع؟ قوله بجنج موقوف مرفوع ها؟ والثاني وش الثاني؟ هو جمد موقوف مرفوع، يعني تخلط الجميع. نعم احسنت. وش اللي يخرج منه؟ قول جمد موقوف مرفوع هذا صحيح من لا لا مو صحيح، هذا من هنا صار الجامع. وقد جاء من هذا صحيح لكن في غير هذا صغير مانع. شوف إذا كان غير المحدود يدخل في الحد فهو غير مانع، وإذا كان يخرج من الحد فهو غير جامع. آدم ها. هل هو مانع جامع أو مانع غير جامع أو جامع غير مانع؟ مانع غير جامع. كيف؟ كيف كان غير جامع؟ أن يخرج به كلام الكلام المدرج. إيش؟ يخرج الكلام المدرج في الحديث. هو كذا. هو مدرج لكن يقول جامج موقوف بمرفوع. نعم. لأنه إذا بين المدرج يخرج. إيه. إذا معنى غير مانع. غير جامع وغير مانع. غير جامع ولا مانع، كيف؟ لأنه غير جامع لأنه أخرج ما المقطوع الذي يصله يعني التحنث أو التعبد. أترك التحنث، لا تجيب المثال. نعم. خلوا بعيد. أخرج بقوله دمج موقوف أخرج المقطوع وهو ما أخرج ما لو كان دمج مقطوع يعني من كلام التابعين أو من بعدهم بموقوف، مع أنه يدخل فيه مدرج وغير طيب وغير مانع من ناحية أنه أخرج إذا كان الدمج مبينا. نعم. وهو ولكن يقول لا بلا بيان. طيب تمام. إذا الأخ عرف شيء وأنت عرف شيء آخر، فصار كلام المؤلف لا جامعا ولا مانع. طيب وش الأرواح؟ مثال ها؟ طيب إذا قال جمد موقوف بمرفوع معناه أن المدرج لابد أن يكون موقوفا، والموقوف من كلام من؟ الصحابة. طيب لكن هناك مدرجات من كلام من بعد الصحابة ويسمى مدرجا، مثل والتحنث التعبد من كلام الزهري وهو جمد موقوف بمرفوع ولا مقطوع بمرفوع؟ مقطوع بمرفوع. هذا غير جامع الآن لأنه خرج منه بعض أفراد المدرج. ولا مانع لأنه يدخل فيه إذا دمجنا موقوفا بمرفوع مع البيان يدخل فيه، أليس كذلك؟ وهو مدرج ولا غير مدرج إذا كان بالبيان؟ غير مدرج. ها؟ لا إله إلا الله. قلنا غير جامع، هذا واضح ولا لا؟ غير جامع. ليش؟ لأنه يخرج منه ما إذا كان الإدراج من بعد الصحابة، والإدراج سواء من الصحابة أو من غيرهم إدراج، هذا واضح. ولا ما إذا قلت دمج موقوف بمرفوع مع البيئة مبين يعني بأن قال الذي أدمج وأقول كذا وكذا، أو جاء الحديث في طريق آخر غير موجود فيها الموقوف. ظاهر كلام المؤلف أنه مدرج، مع أنه إذا كان مبينا ليس بمدرج موضح، فصار مانعا أو غير مانع، صار غير مانع. إذن لا جامع، ليس جامعا ولا مانعا يا آدم، أفهمت الآن؟ الحمد لله. غير فهمتم كلكم؟ على كل حال، تكلم منكم من تكلم وسكت من سكت، والسكوت دليل على الموافقة. طيب، إذا كان التغيير بتقديم بعض الحديث على بعض، سواء في السند أو في المتن، مثل نعم، لا شيء وجاهز يفكر. الجار حق بسقبه صدقه، قال لا الحديث الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقد رواه بعضهم زي هذا يسمى ايش؟ مقلوب. طيب، مقلوب في السند يعني مثلا ان يروي مثلا حدثنا زيد عن عمرو فيقول حدثنا عمرو عن زيد، صح؟ يقول حدثنا زيد عن عمرو، هذا الاصل، يقول حدثنا عمرو عن زيد، هذا قال. طيب، ما هو المزيد في متصل الاسنان في موسى؟ يعني ان يدخل في ديار الاسنان رجلا زائدا، هذا يسمى ايش؟ المزيد في متصل الاسنان. ونسأل الآن، بماذا نعلم أنه مزيد؟ يعني بتتبع الطرق أو حكم الأئمة الكفار، أحد الأئمة الكفار. ما فائدتنا من معرفة المزيد في متصل الأسانيد عبد الله؟ ما فائدتنا؟ يعني نسقط مثلا إذا عرفنا المزيد في متصل الأسانيد، وش فائدته؟ نعرف أن هذا زائد إلى حاجة ثانية. ها؟ نعرف أن هذا زائد إلى حاجة ثانية. بس؟ ما يكفي. لا، الحمد لله كما فائدتين يا عبد الله. لكن حال بينهما الخميس والجمعة. نعم. يعني الفائدة أننا نسلم من تضعيف الحديث لو كان الزائد ضعيف، هذه واحدة، ونسلم من نزول الإسناد أيضا فيما إذا كان ثقة، ومعلوم أن نزول الإسناد يوجب ضعف الحديث. وابن آدم فهم شرافي، كلكم فهمتوا؟ طيب، إذا وقعت المخالفة بإبدال راو براو ولا مرجح فهو مضطر كده. وش معنى مضطر؟ هو الذي يختلف فيه الرواه على وجه لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح ولا النص. طيب، أصل مادة الكلمة هذه مضطر إيش؟ مضطر مضطرب. طيب، مضطرب منين؟ مأخوذة مضطرب من التضارب وهو التعارض. تمام. طيب حصل إبدال حصل مخالفة بتغيير الكلمة ما بقى السياق على ما هو عليه محرف بس محرف ومصحف. طيب متى ما هو المحرف وما هو المصحف؟ المحرف تغيير النقاط، المصحف تغيير النقاط، المحرف تغيير الصحف. وإن كان بهما محرف ومصحف. طيب ما تقول في عباس وعياش؟ عباس وعياش مصحف. ها؟ مصحف. عباس وعياش يكون مصحف. طيب صحيح. طيب ما تقول في سلام وسلام؟ نعم محرر صحيح. طيب ثم قال مبتدأ درس اليوم ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. صح. كيف؟ ولا يجوز تغيير المتن بالنقص والمرادف الكسر إلا لعالم، يعني معناه أنه لا يجوز للراوي أن يحذف شيئا من الحديث إلا بشرط أن يكون عالما بما يحيل المعنى وأن لا يحدث من الحديث ما يتعلق به أو المذكور. انتبه شرطان، الحذف لا يجوز، يعني النقص المتن وهو حذف شيء منه لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون إيش؟ عالما بالمعاني، والثاني أن لا يحدث من المتن ما للمذكور فيه تعلق، فإن كان المذكور فيه تعلق فلا بد من ذكره، ولا يجوز أن يكتب. فصار الحذف من الحديث وإن شئت كل النقص منه لا يجوز إلا بشرطين، أن يكون ذلك من عالم بالمعاني وأن لا يحدث من الحديث ما يتعلق به المذكور. نعم. مثال ذلك لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يا إنسان حدث بغير طهور يجوز ولا لا؟ ليش يا أخي؟ يتعلق بالمذكور. لا يقبل الله صلاة لا يمكن، لابد أن يذكر بغير طهور. طيب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لو حدث إذا أحدث تغير يجوز ولا لا؟ تأمل. لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ يجوز نقول حتى يتوضأ يدل على أنه على حدث، فهذا إذا حدثه لا يخل بالمعنى. فصار الآن هذا الحديث يمكن أن تجعله مثالا لما يجوز وما لا وما لا يجوز. والله أعلم. لا ثم الجهالة وسببها أصبر. نعم. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تتلو وعوده تذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه يوضح، وقد يكون مجلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا يفيه بالكمال ولا يقبل مجلا ولو أذن بلفظ التعديل على الأصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، وأظننا شرحنا ذلك. طيب نعم طيب لكن شرحنا إلى قوله بناء يحيل معه، يعني لا يجوز للإنسان أن يحذف شيئا من الحديث إلا إذا كان عالما بما يحيل المعاني، لأنه ربما يحذف ما هو متعلق بما ذكر فيقتل المعنى. ثم إنه أيضا من ناحية أخرى لا يحذف من الحديث ما كان محل الشاهد، كما لو كان يريد أن يصنف كتابا وذكر حكم من الأحكام ثم استدل بالحديث وحذف الشاهد منه، هذا غلط. عرفتم؟ مثلا أراد الإنسان أن يصنف في استحباب التيام في الطهور، فقال قال لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تناعله وترجله الحديث، هذا صحيح ولا صحيح؟ ليش؟ ما جاء بالشاهد. حتى لو قال وفي شأنه كله ربما يقول هو صحيح لأن الطهور من الشأن، لكن الأولى أن يأتي في محل الشاهد. كذلك أيضا لا يغير الحديث بالمراجع، يعني لا يأتي بكلمة بدل كلمة إلا أن يكون عالما بما يحيل المعنى. طيب فإذا قال إذا كان عالما بما يحيل المعنى، فهل الأولى أن يأتي باللفظ أو يأتي بالمراجع؟ الأول. طيب إذا قال إذا كان يخاطب عامة والعامة لا يعرفون معنى اللفظ النبوي أو لا يعرفون معنى اللفظ الذي روي به الحديث لكن يعرفون المراد، فهل الأولى المحافظة على اللفظ الذي جاء به الحديث أو أن يأتي بالمراد؟ نعم، يقول إن كان لا يريد أن يأتي إلا بكلمة واحدة فالأولى المراد لأن المقصود المعنى، وإن كان يمكنه يعني الوقت واسع يمكنه أن يأتي باللفظ النبوي أو على الأقل باللفظ الذي روي به الحديث ثم يأتي بالمرادف شرحا له فهذا أولى، لكن أحيانا يكون الوقت محدد كما لو يريد أن يتكلم في إذاعة مثلا أو ما أشبه ذلك، فلا يمكنه أن يأتي باللفظ الأصلي والمرادف، فنقول إذا كنت تخاطب عامة فأتي باللفظ الذي يفهمونه لأن المقصود هو المعنى. وفي معنى ذلك ما لو كنت تريد أن تخطب الجمعة وحولك أناس لا يفهمون العربية إطلاقا، فهل يجوز أن تخطب بلغتهم فقط دون العربية؟ لا، إذن في المسألة ثلاثة أقوال من الطلبة، الأول المنع والثاني الجواب والثالث التفصيل، فلا أنت هذا التفصيل مش وراء. الصواب أنه جائز إذا كنت تريد أن تخطب في قوم لا يفهمون العربية فاخطب بلغته، والدليل على جوازه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلون الخطبة باللغة العربية ثم تترجم إلى لغة القوم، قلنا هذا التطويل لا فائدة منه، والكلام الذي أقوله أنا ليس متعبدا به حتى نقول حافظ على عربيته، كلام من عندي لإفهام المعنى. وقد بلغني أن بعض الأخوة الذين يسافرون للخارج إذا خطبوا بقوم لا يعرفون العربية إطلاقا قالوا نأتي بالعربية أولا ثم بلغة هؤلاء القوم، وهذا ليس بصحيح. يقول أخطب بلغة هؤلاء القوم إلا شيئا واحدا القرآن، هذا لا يغير. طيب ثم قال فإن خفي المعنى، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. خفي المعنى أي معنى؟ معنى الحديث، حينئذ نحتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. الغريب النادر الاستعمال، الغريب في اللغة هو النادر الاستعمال، فإذا جاءت ألفاظ الحديث بكلمات نادرة في الاستعمال فإن نحتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، وقد اعتنى المحدثون بذلك، فمنهم ابن الأثير في نهايته في غريب الحديث اعتنى بذلك، وصار أي كلمة غريبة يأتي بها ويشرح معناها. نعم، نحتاج إلى هذا، إذا مرنا حديث في كلمة غريبة أو تركيب غريب نحتاج إلى بيان المشكل. وشرح الغريب. إذن إلى أين نرجع؟ إلى الكتب المؤلفة في ذلك، فإن لم تكن فإلى قواميس اللغة العربية. نعم. ثم قال: ثم الجهالة. الجهالة وش من أسباب الطعن؟ ها؟ الثامنة. طيب، الثامنة الجهالة. والجهالة هي عدم العلم. الجهالة عدم العلم، ولها أسباب سيذكرها المؤلف. فالراوي المجهول لا تقبل روايته لأنه مجهول، ومن شرط قبول الحديث أن يكون الراوي تام الضبط ولا لا وعدلا. والمجهول لا ندري أعدل هو أم فاسق، أتام الضبط هو أم خفيف الضبط أم لا ضبط عنده أصلا. فالجهالة لا شك أنها قدح في الحديث. فإذا قيل هذا فيه راو مجهول قلنا إذن الحديث ضعيف. طيب، يأتينا أحيانا في الأسانيد عن رجل من قوم، ماذا نقول؟ هذا مجهول لا يقبل الحديث، يتوقف حتى نعلم هذا الرجل. أو عن شيخ من قوم هو أيضا مجهول. ثم قال المؤلف: وسببه أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. وصنفوا فيه الموضح. الموضح لإيش؟ للمبهمات. الراوي قد تكثر نعوته. ولنضرب بهذا مثلا بأبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة اختلف في اسمه على 10 أقوال فيما أظن، لأنه اشتهر بإيش؟ بكنيته بأبي هريرة، واسمه على المشهور عبد الرحمن بن صخر. فيقول مثلا عن فلان وفلان عن عبد الرحمن بن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، سيبقى الإنسان في حيرة، من عبد الرحمن بن صخر هذا؟ ما عمره مر عليه. إذن هذه جهالة ولا غير جهالة؟ الآن جهلنا أبا هريرة الذي هو أشهر الناس على العالم. لماذا؟ لأنه سمي بغير ما اشتهر به، أو يكون الراوي مشتهرا باسم ثم يذكر بكنية. اسم مثل عبد الله بن عمر يذكر بكنيته. نعم، إيش يذكر بكنيته؟ أي كنية له. إذن مجهول فيحتاج إلى بيان. وصنف فيه الموضح. من اللي صنف فيه؟ علماء الحديث صنف فيه الموضح الذي يوضح من المراد بهذه الكنية أو هذا الاسم. وقد يكون مقلا فلا يقتل الأخذ عنه. وصنفوا فيه المحجام. صحيح، قد يكون الراوي مقلا من الحديث، لا يتمر عليك مئات الأحاديث ولا يمر عليك اسمه، فإذا بك يباهتك هذا الاسم، فستبقى منها بسبب إيش؟ بسبب أنه مقل، مقل فلا تدري من هذا. وصنفه يقول الوحدان. الوحدان مأخوذة من الواحد. صنف العلماء في ذلك الوحدان بمعنى أنه إذا جاء هذا الرجل الغريب المقل يبين منه. طيب، ويجب أن نعلم أن هذا القادح وهو جهالة لا يرد علينا بالنسبة للصحابة. انتبهوا لها. بالنسبة للصحابة مجهولهم معلوم، مجهولهم معلوم. فإذا قيل عن رجل صاحب النبي أو عن رجل قال سمعت النبي أو عن رجل قال رأيت النبي، فهل نحكم بضعف الحديث؟ ليش؟ لأن المجهول من الصحابة معلوم. معلوم إيش؟ معلوم العدالة بتعديل الله لهم قولا وفعلا. أما القول فقد قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أتموا وكلا وعد الله الحسنى.